كذا ولم أجده في المسند. تقول كذا ولم أجده في المسند من حديث سمرة، ولكنه فيه من حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود والترمذي في كتاب الزيوت. هذا من الأخير؟ لا، هذه طبعة الشعر. طبعة الشعر عزف الحافظ، عزف الحافظ العظم لأبي داود النسائي، قال أول ما قال استنكره أبو حاتم، ذكر في باب العرية حتى يحتاج يتأمل هل تابع الحسن في أحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: عدل الأكل نعم. السلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال البخاري: حدثنا صدقة بن فضل، حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال: نزلت في عبد الله بن حبابه ابن قيس بن عدي ابعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه، وهكذا اخرجه بقيه جماعه الا ابن ماجه من حديث حجاج بن محمد الاعور به من حال الحديث حجاج بن محمد الاعور به وقال الترمذي: حديث حسن غريب ولا نعرفه الا من حديث ابن جريج. وقال الامام احمد: حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه واستعمل عليها رجلا من الانصار، فلما خرجوا وجد علي بن جريج ثم دعا بنار فأبرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا، انما الطواف بالمعروف. اخرجها في الصحيحين من حديث الاعمش به. وقال ابو داود: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله، حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعه على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصيه، فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. واخرجاه من حديث يحيى الحطان وعن عباده بن الصامت قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه، فيما انفقنا ومكرهنا ويسرنا ويسرنا وعثرة علينا وألا ننازع الأمر أهلا. قال إلا أن تروا كفرا ضياء عندكم ضياء. قال إلا أن تروا كفرا ضياء عندكم فيه من الله برهان. أخرج أي الحديث الآخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه جديدا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجديا الأطراف. رواه مسلم. وعن أم الحصين وعن أم وعن ام الحسين انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول ولن استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعونه واطيعوه. رواه مسلم. وفي لفظ الله عبدا حبشيا مدعوعا. وقال ابن جرير حدثني ما معنى في هذا المعنى في هذا أن الواجب هو السمع والطاعة لمن تأمر على المسلمين لأنه في ذلك صلاح المجتمع وإقامة أمر الله وإنفاذ الحق وظمع الباطل. فإذا اختلف الناس على ولي أمرهم وتنازعوا ولم يسمعوا ويطيعوا ورج الأمر واختل الأمن وساد الباطل وضعف جانب الحق فجاءت الشريعة الإسلامية بما هو أصلح للمجتمع وأسلموا للدين وأحفظوا للأمن وأقربوا للحق. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن أولئكم وإن كان نزولها بأسباب سرية عبد الله بن خلافة أو سرية عبد الله أو سرية الأنصاري أو غيرهما فالاعتبار بعموم هذه الآية فإنها دالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. وجاءت السنة تبين ذلك وتقيد ما أطلقه القرآن في قوله ما يريده وأن المراسل المعروف لا هي معصية. ولهذا قال ابن عمر عين المتصنع قال آمر السمع والطاعة لما في رسله ويسر ويسر ومن منفقه ومثله ما لم يرى يحفظ له فإنما لم يرفض الله فلا سمع ولا طاعة. فإذا علم إن الطاعة هي معروف حتى لا طاعة مخلوق في نصف الخالق. فما دام ولي الأمر سواء كان ولي الأمر العام أو الملك أو رئيس الجمهورية مثلا أو كان ولي الأمر في قرية أو قبيلة أو جانب من الأمور فإن يسمع له الطاعة لأن السمع له الطاعة طاعة لولي الأمر العوام. يجب السؤال الطاعة لولاة الأمور كفارهم وكفارهم في دعوة في هذا كان خطر الأمور في دعوة ويرجع الباب حتى قال المبالغة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وجدع الأطراف وكان رأسه جزيلا ان الله يقودهم بكتاب الله يعني يحكم بكم بشرع الله. ولا يجوز الخروج عليه واذا امر المعصيه فلا تسمع في معصيه ولا يسمع له في معروف لا في معصيه. اذا امر بشرب الخمر بالزنا بقتل من لا يستحق القتل فلا انما الطاعه في المعروف وما وافق الشرع فكان مباحا. نعم. وقال ابن جرير حدثني علي بن مسلم الطوسي حدثنا ابن ابي حبيب حدثني عبد الله بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة ابي صالح السماع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيليكم ولاة بعدي فيليكم البر ببره والفاجر بهجوره فاسمعوا لهم واطيعوا في كل ما وافق الحق وصلوا وراءهم فان احسنوا فلكم ولهم وان اساءوا فلكم وعليهم قال فيه رواه الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلده نبي وانه ما نبي بعدي وسيكون خلفاؤه فيقتلون. قال يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال اوفوا ببيعة الاول فالاول واعطوهم حقهم فان الله سائلهم ان استرعاهم اخرجا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى من اميره شيئا فكرهه فليصبر فانه ليس احد يفارق جماعه صبرا فيموت الا مات ميته جاهليه اخرجا. وعن ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامه لا حجه له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. رواه مسلم. ورواه مسلم ايضا عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبه قال دخلت المسجد فاذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبه والناس حوله رجال يجتمعون عليه فاتيتهم وجلست اليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلنا منزلا فمنا من يصلح قباءه ومنا من ينتصر انتظر ومنا من هو في جسده. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن هذه الأمة جعلت عاقبتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة ويقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة ويقول المؤمن هذه هذا. فمن أحب أن يجحدح عن النار ويدخل الجنة بل تأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما وأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطع إن استطاع فإن جاء آخر يناديهم فاضربوا عنق الآخر. قال فدللت منهم فقلت وأنشدك بالله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى عينيه وقلبه بيديه وقال سمعته فمن أحب أن يزهرها الله ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله ومن الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه مهمة عظيمة من أحب أن يزهرها عن النار فظلم إلا من بفتن يهدي إلى الأحوال هذا يبين نصح الرسل عليه الصلاة والسلام وأن الرسل بلغوا كل ما أمرهم وأن يظلموا أمتهم على كل خير حذرهم من كل شر. ولهذا قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يبلغ أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه. ونبينا أكثر الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأكثرهم بلاء فقد بلغ وظلموا أمه على كل خير ونهاها عن كل شر. وبينما نهج أمه جاءت آسيتها في أولك فيصيب اخرها بلاء والموت كثير له هذا يزيد ان اول امه عقب الله خيرا عظيما ذكرت هذه الامه الصحابه رضي الله عنهم فيصيب اخرها فتنه فالموت بلاء والموت كثير له وقد وقع على هذا ويقع بل تجيء فتن يوقف بعضها بعضا كل فتنه في الفتنه توقف التي قبلها وتبين مهزومها وتجيء فتنه فيقول من هذه الهجره ثم تنكشف ثم تجيء فتنه الاخرى فيقول هذه هذه يعني هذه اعظم من الاولى. ثم قال فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه بل تاتي منيته ويؤمن بالله واليوم الاخر من يحب ان ياتي الناس من يحب ان يؤتى اليه من احب النجاه والسعاده من يثبت على الإيمان والإحسان إلى الناس والنصح لهم هذا سبب السعادة. من كانت في نبيته ويؤمن بالله واليوم الآخر يزوره الوحي لله مطيع لله يؤمن به سبحانه يؤمن باليوم الآخر لا شك سعيدا. ثم مع ذلك سبحانه يعامل الناس بخير وليأتي إلى الناس من يحب أن يؤتى إليه إن يعانيهم بالنصح والصدق والمعروف كي يحب أن يعامل بذلك لا يعانيهم بالظلم والجفوة والشر والإساءة والأذى لا. وليأتي إلى الناس من يحب أن يؤتى إليه إن كما يحب أن يعامل فليأتي إلى الناس كذلك وليعانيهم بما يحب أن يعامل به من نصح وصدق وإحسان وكف أذى. نعم. ومن بايع إماما فآتاه سقط يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع فإن خاف من جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. قال فدلوت منه فقلت أنشدك بالله أنت كما تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعت أذناي ورآه قلبي. فقلت له هذا ابن عمك. قال ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بباطل ويقتل بعضنا بعضا. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال أقره في طاعة الله وأقهيه مطيع الله ولا أجيد فيها كثيرا.